لا نزال نعرض ما يقوله إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله من جمعه بين النصوص الواردة في أهل الوعيد من أن الله تعالى لا يدخلهم الجنة، والنصوص الواردة في أهل الوعد من أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليهم دخول النار مع ما جاء من استحقاق أهل الكبائر دخول النار. عرفنا أن هذه النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب جمهور أهل السنة إلى أن نصوص الوعيد معلقة بالمشيئة، بمعنى أنه إذا شاء الله ذلك، والله سبحانه وتعالى قد يعفو ويغفر، وخلف الوعيد كما يقوله علماؤنا أنه من المكرمات، لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو ولا يلزمه شيء أو لا يلزمه أحد بشيء، خاصة في باب الوعيد، لأنه أشار إلى ذلك بقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق المغفرة بمشيئته. ولهذا فإن ما جاء من نصوص في الكتاب أو في السنة تشير إلى أن من فعل شيئا استوجب النار، أو أن الله حرم عليه دخول الجنة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حكم عليه باستحقاقه دخول النار إن شاء، فإذا شاء أن يدخله أدخله، وإذا شاء أن يعفو عنه عفا. وأما في تحريم دخول الجنة يعني لا يدخلها ابتداء، لأنه استوجب النار التي يعذب بها حتى يطهر من تلك الآثام التي ارتكبها، لكنه لا يخلد في النار ويخرج منها. لكن ابن خزيمة رحمه الله عرض جمعا آخر بين النصوص، وجاء بقول يرى أنه فيه جمع بين النصوص، وهو قول حسن لأنه يتفق ومذهب أهل السنة والجماعة أيضا. فقال: ما جاء من الوعيد في أن الله يدخل العبد النار إذا ارتكب معصية من المعاصي، وما جاء من الوعد في أن الله لا يدخل أو في أن الله يدخل العبد الجنة وإن ارتكب بعض المعاصي، فهذه الوعود أو هذا الوعد وذلك الوعيد حمله ابن خزيمة رحمه الله على المنازل الموجودة في الجنة وعلى الدركات الموجودة في النار. فإن حكم الله بدخول من ارتكب المعصية النار فإنه يدخله، لكن النار دركات، فما هو مكان ومستقر للكفار يختلف عن مكان ومستقر العصاة، ويختلف عن مكان من يقترف كبيرة بعينها، فيحمل وعيده على إدخاله هذه الدركات في النار وفق ما يناسبه من ذنب يرتكبه. وأما إدخاله الجنة أو تحريمه دخول الجنة فهذا معناه أنه يحرم عليه بعض منازل الجنة، وتحريم بعض منازل الجنة لا يمنعه من دخول المنازل الأخرى. وبهذا جمع بين هذه النصوص وتلك الآيات، وهو جمع حسن لأن فيه تحقيق لما جاءت به النصوص جميعا دون أن يرد بعضها ويعمل ببعضها. وكما هو معلوم من قواعد علماء الشريعة أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. ثم بدأ نعم لا يعني هو مثلا هذا في رأيه، لكن في واقع الواقع متفاوت، بل من يدخل في أدنى الجنة يعرف من هم في أعلى الجنة، لأن أهل الجنة يتراءون منازلهم كما يتراءى الناس أو أهل الأرض النجوم، فهو يرى نجوما أو يرى منازل أعلى يعرف أن هذه. ولذلك هذا يحقق أيضا قول الله تعالى ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بأعمالكم. فهو إذا مات وهو مؤمن لكنه ما أدى عبادة معينة، فمثلا من التزم الصوم ومن تطوع بالصوم، فقد جاء في الحديث إن لأهل الصوامين بابا خاصا يدخلون منه، وللشهداء أيضا منزلة، وللمنفقين منزلة، وهكذا. فهو عندما لا يقوم بأداء ما يستوجب تلك المنزلة فإنه لن يدخلها، وإن كان قد دخل الجنة فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الأحاديث بأن الله حرم عليه الجنة، يعني المنزلة التي كان يدخلها لو لم يفعل ذلك الفعل ويرتكب تلك المعصية. نعم. لا هي الجنة منازل، نعم. ولذلك سيذكر لنا ابن خزيمة رحمه الله أحاديث ينص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة جنات وليست جنة واحدة. وقولنا الجنة هذا اسم جنس، قولنا الجنة اسم جنس وليس على سبيل الإطلاق. نعم. على كل حال يعني هو مجال اجتهاد، وابن خزيمة من المجتهدين، وكونه يجمع بين هذه النصوص هذا الجمع لا يتنافى مع جمع غيره، لا يتنافى مع جمع غيره حتى يقال إنه هل هو مسبوق أو لم يسبق، بل إن ابن خزيمة رحمه الله جاء بما يستدل به مما أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الناس يتراءون الجنات وأنها جنات وليست جنة واحدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا الحسين بن محمد أبو أحمد قال قال حدثنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، وهو حارثة بن سراقة أصابه سهم غرب يعني لا يعرف من الذي رماه به، لا يعرف مصدره، قال أصابه وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب هكذا عندكم فإن كان في الجنة صبرت يعني إن أم الربيع أو إن الربيع إن أم الربيع قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة بن سراقة وكان يعني حارثة قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت لأنها تفرح بالنتيجة وبالغاية التي انتهى إليها ابنها ولا شك أن فقدها له تتعزى بدخوله به الجنة وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الثكل وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الثكل يعني ثكلته بمعنى أو ثكلته بمعنى فقدته أي وإن كان لم يفد من موته الذي مات به فإنها ستظهر عليه الجزع والحزن أيما ظهور فقال لها عليه الصلاة والسلام قال يا أم حارثة إنها جنان يعني إن الجنة جنان وليست جنة واحدة وإنها منازل إنها جنان وإن ابنك يعني حارثة أصاب الفردوس الأعلى أصاب الفردوس الأعلى ولذلك هو في أعلى درجات الجنة هذا القول منه صلى الله عليه وسلم بين أنها جنان فإذا جاء في الوعد بأن الله يدخله جنة معينة تكون هذه الجنة جنة معينة يدخلها ولا يلزم منها أن يدخل غيرها من الجنان وما جاء من الوعيد في أنه لا يدخل الجنة فيراد به جنة معينة ولا يلزم من ذلك أن يدخل أن لا يدخل غيرها من الجنان قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال وحدثنا محمد قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا أبو هلال قال قال حدثنا قتادة عن أنس فذكر محمد بن يحيى أحاديثهم مرفوعة كلها بهذا المعنى يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرفع صوتك لا يتنافى احنا قلنا وجوه الجمع قد يكون بهذا الوجه وبهذا الوجه ولا تنافي بين هذه الجموع لأنها كلها نتيجة اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله ها؟ لا لا يمنع لا يمنع حتى وإن دخل النار وأخرج منها وأدخل الجنة فإنه يدخل نوعا أو درجة معينة من الجنان وهذا في يظهر لي والله أعلم أن كثير من النصوص تدل على ذلك فقد جاءنا إن آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار رجل يبقى في النار 70 أو يبقى في النار زمنا طويلا وهو يقول يا حنان يا منان ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه فيخرجه من النار ويطلب أنه يخرج من النار ولا يريد أكثر من ذلك فإذا أخرجه ورأى الجنة وشم من عبقها يسأل الله أن يدخله وأن يجعله عند باب الجنة ثم يسأل الله سبحانه وتعالى فيعطيه الله من نعيم الجنة شيئا كثير ومع ذلك فهو يكون في أقل وفي أدنى درجات الجنة. فما ذهب إليه ابن خزيمة له وجاهته في الجمع بين هذه النصوص، لأن النصوص الواردة في تحريم الجنة على بعض من يرتكب بعض المعاصي ظاهرها أنه لا يدخل الجنة مطلقا، وقد جاءت أحاديث أخرى أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهذا يقتضي دخوله الجنة. فلما كانت الأحاديث بعضها تمنع وبعضها يعني تثبت له دخول الجنة، حمل الجنة على أنها جنان وعلى أنها منازل، وأنهم وإن دخلوا لكن لا يدخلوا بعض المنازل، هذا يعني جمع وارد. ويؤيده أيضا ما جاء من أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا أن من ارتكب بعض المعاصي، فمثلا من يشرب الخمر في الدنيا ويموت ولم يتب من شربها فإنه لن يطعمها في الآخرة وإن دخل الجنة، فمعنى ذلك أنه يدخل جنة ودرجة من درجات الجنة ليس من نعيمها شرب الخمر التي منحها الله وأعطاها لأهل الجنة. فإذا هذا الجمع الذي ذهب إليه ابن خزيمة له وجاهته، ولا يتعارض مع من جمع بوجه آخر، لأن هذا كما قلت من باب الاجتهاد. نعم، لأن من كان في المنازل العليا يعني يدخل المنازل الدنيا، ما دام استحق العليا فاستحقاقه للدنيا من باب أولى، أو أن الله سبحانه وتعالى يوفر أو يوجد له في منزلته العليا ما هو موجود في كل المنازل، وبهذا ليس في حاجة إلى أن يدخل المنازل الأخرى. والله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وكون الله سبحانه وتعالى يخيره أن يدخل من أي الأبواب شاء، وكونه سبحانه وتعالى ينزله المنزلة العليا كما جاء في حديث حارثة إنها جنان وإن الله يعني أعطاه الفردوس، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويحثنا إذا سألنا الله تعالى الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وإنها أوسط الجنة وإنها أعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن، كل ذلك يدلنا على أن في هذه الدرجة وفي هذه المنزلة ما لا يوجد في غيرها. إيش؟ نعم. قال: وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي أو الدرهمي قال قال حدثنا أمية يعني ابن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرج ابن عمتي حارثة يطارد يوم بدر فأصابه سهم غرب، فأتت أمه الربيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الجنة فأصبروا فسأصبر أحسن إن كان حارثة في الجنة فسأصبر وإن كان غير ذلك فسترى، يعني من الجزع وما تحدثه عليه من بكاء وغير ذلك. قال: يا أم حارثة، إنها جنان وإن حارثة في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال قال حدثني عباس بن الوليد قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال قال حدثنا سعيد قال قال حدثنا قتادة عن أنس أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أنبيني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فهذا الحديث فيه تفصيل لما جاء في الروايات الأولى على سبيل الإجمال. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الجنة: لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري، أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينها أو لتفاضل ما بينهما أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. وقول بعض أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي فإنهم يبلغون تلك المنازل. قال: وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 500 عام أو مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي ذكر فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها ألا يدخل العالي من الجنان التي هي معناها أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول وأنا حدث: جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معروف في جمع أهل العلم من أنه لا يدخل النار يعني لا يدخلها دخولا مؤبدا، وإن دخلها فدخوله مؤقت. وقوله أيضا: لا يدخل الجنة يعني ابتداء، وإن دخلها بعد التطهير. لكن ابن خزيمة رحمه الله يقول: هذا الجمع قد لا يتفق مع كل النصوص، ولذلك فضل وارتأى هذا الجمع الذي ذهب إليه، وهو أنه لا يدخل الجنة يعني بعض منازلها وإن دخل البعض. وقوله يدخل النار أي يدخل بعض دركاتها الخاصة بالعصاة، ولا يدخل درجات أهل الكفر التي هي درجات الخلود. ولهذا يقول: وأنا حدث جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. وقد مر بنا في كتابه يعني كتاب ابن خزيمة الذي بين أيدينا تفسيره أن المؤمنين إذا دخلوا النار فإنهم إذا دخلوا وعذبوا يموتون، فيها، ولذلك يخرجون ضبائر من النار ويلقون في نهر الحياة. وأخبر أيضا في كتابه مما ذهب إليه أن النار تفحم جسد المؤمن أو جسد أهل الإيمان إلا مواطن السجود، فإنها لا تصيبها النار، ومع ذلك فإنهم يموتون فيها. قال: وهذا خلاف المخلدين في النار، فإن المخلدين في النار لا يموتون فيها بل يبقون أحياء زيادة في التعذيب وفي النكال. أما من كان من أهل الإيمان وأدخل النار فإنه يعذب بقدر معصيته التي ارتكب، ثم يموتون فيها إلى أن يخرجوا منها ضبائر. نعم. وهل إيمان الربوبية إيمان كامل كافي؟ وهل إيمان يعتبر؟ لا، المراد به مثقال الذرة من الإيمان بأن يموت وهو يشهد أن الله تعالى هو المستحق للعبادة. أما الكفار والمشركون وإن كانوا يسلمون بالربوبية فإن الربوبية لا تكفي، توحيد الربوبية لا يكفي، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يقبلهم من الكفار مع أنهم معترفون به. وكل العالم مؤمن بتوحيد الربوبية كلهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن الله لم يقبل منهم ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست هي توحيد الربوبية. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. ولذلك توحيد الربوبية من آمن به لا يسمى مؤمنا، ولا يعتبر وجوده في قلبه من ذرات الإيمان التي ينبني عليها النجاح وينبني عليها العذاب وينبني عليها الفلاح. واضح؟ ها؟ هذا بعد دخول أهل الجنة الجنة وبعد دخول أهل النار النار، يعني بعد أن يخرج بالشفاعة من كان من أهل الإيمان إلى الجنة ويستقرون وتنتهي وينتهي الحساب، بعد ذلك يؤتى بملك الموت ويذبح. نعم، أو يؤتى بالموت لا بملك الموت. نعم. إيش هو ما يسقطها؟ نعم. أي هو أولا مما هو مقطوع به بين أهل السنة والجماعة أن من مات على الإيمان يدخل الجنة، يعني لا بد أن يدخل الجنة، لكن هل يدخلها ابتداء أو يدخلها بعد التعذيب؟ هذا الأمر معلق بمشيئة الرب جل وعلا، هذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة. ابن خزيمة رحمه الله يقول: لو أن الله أدخلهم الجنة ابتداء بعد أن غفر وعفى عنهم فإنه سيدخلهم بعض الجنات وليس كل أنواع الجنات، لأن هناك من الجنات من يمنع ما يمنع من دخولها بعض الناس وإن دخل الجنة، لأنها لمنازل لفئات ولأناس مخصوصين بذلوا في الدنيا وعملوا في الدنيا أعمالا لم يعملها غيرهم، تميزوا بأعمال، فالصوام والشهداء والإمام العادل والسبعة الذين يظلهم الله، كل واحد منهم له خصوصية توجب له درجة معينة من الجنة. هذه الدرجة لا يدخلها إلا من كان على مثل ما عمل. أما من عفى الله عنهم وأدخلوا الجنة فإنهم يدخلون المنازل التي تتناسب معهم. وهذا الكلام الذي يقول ابن خزيمة يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. واضح؟ ايه؟ وايش اللي يمنع هذا الوعيد؟ يخلي الناس يتكلوا؟ الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام اساسا، يعني قال ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها باعمالكم، فمن لم يفعل شيئا معينا لا يستحق هذه الدرجة، ومن فعل شيئا معينا لا يستحق هذه الدرجة. ولذلك يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكونه هو يرتكب يعني معصية لأنه لطمأنينته بأنه يدخل الجنة، يأتي سؤال هنا، ما الذي يضمن له أنه يموت على الإيمان؟ لأن ارتكاب المعاصي قد يؤدي إلى سوء الخاتمة وأنه يموت على غير الإيمان، فإذا مات على غير الإيمان ما استحق من الجنة ولا درجة. واضح؟ فكونه يعني إذا فعل معصية يرجو من الله مغفرتها وعفوها وأن الله يدخله الجنة لكن ما يدخله درجة معينة، نقول هذا أيضا التطلع والرجاء مطلوب، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أفضل أسلوب لهذا التطلع والرجاء أن يتوب وأن لا يفعل المعصية وأن يتجنبها، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. ثم قال الأخبار التي قد أمليتها بتمامها أو يكون معناها أي لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنار سبعة أبواب، وأخبر أن لكل باب منهم جزءا مقسوما، فقال جل وعلا لها سبعة أبواب إلى آخر الآية. ما نسانا ما يرد عليه، لأن هؤلاء الذين دخلوا النار بمشيئة الله ولكن مع ذلك سيخرجون، لأن العبرة بالنتيجة بالنهاية. والله أخبر أنهم يدخلون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يدخلون النار وأنهم يخرجون بشفاعة الشافعي. فكون الكفار عيروهم لكن هذا التعيير ليس في محله، لأن العبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية، لأنهم إن دخلوا النار سيخرجون منها بعد التطهير، فدخولهم للنار تطهير، ولذلك اعتبر دخولا عابرا. وفي الأحاديث التي جاءت أنهم لا يدخلون النار يعني لما كان أمرا عابرا لم ينص عليه، وإنما النص على من يخلد. ايه لا يلزم من تعييرهم من يكونوا في مكان واحد، يعني كونهم يدخلون ما يلزم ان يكونوا في مكان واحد، وربما ايضا لو اجتمعوا في مكان واحد لاجتماعهم بسبب الخطيئة التي ارتكبوا، فمثلا من يشرب الخمرة يجتمعون في درك الخمر فيكون فيها الكافر وغير الكافر، لانهم تساووا في المعصية، اجتمعوا في معصية ذاقوا عذابها، ثم بعد ذلك كل يوجه إلى منزلته التي سيستقر فيها، يعني هذا ما يعتبر تعارض. نعم. بالنسبة لتارك الصلاة يعتبر من العاصين أو من الكفار؟ هذا على حسب ما ذهب إليه أهل العلم، فمن قال بكفره يعتبر كافر، هذا خلاص يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها،

كانتا متفقتي المعنى، وكانتا من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص، فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل. يعني كأنه رحمه الله يقول لو حملنا الألفاظ على ظاهرها ولم نقل إنها جنان وإنها دركات من النار للزم أن يتناقض قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فسرناه بذلك أنه لا يدخل النار، يعني النار التي يخلد فيها الناس، ويدخل النار ثم يقول أخرجوا من النار، يعني من النار التي لا يخلد فيها الناس، وهكذا. وهذا جمع في تصوري حسن، لكن لا ولا يتنافى مع ما جاء من جمع، لأن الكل يريد أن يثبت شيئا واحد، وهو أن المؤمنين من مات وهو يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار، لا يخلد في النار وإن دخلها، فلا بد أن ينتهي إلى الجنة. وأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يحتمل أنه يدخل الجنة ابتداء، وذلك معلق بمشيئته جل وعلا، ويحتمل أنه لا يدخل الجنة ابتداء وذلك معلق بمشيئته جل وعلا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد علق الأمر بمشيئته. ثم يقول رحمه الله ونقول أيضا، يعني مما يؤكد به ما ذهب إليه، معلوم متيقن عند العربي أن المرأة قد يقول لا أدخل موضع كذا وكذا، ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدد ووقتا من الأوقات. فإذا قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني في زمن أو في زمن الخلود أو في فترة الخلود أو في موضع الخلود، وهذا لا يتنافى مع الحكم بدخوله دخولا مؤقتا. قال قد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار لم يحل فمعنى هذه الأخبار لم يخلو من أحد من أحد هذه المعاني، يعني التي ذكر، إما أنهم لا يدخلون النار ابتداء أو يدخلونها ثم يخرجون منها، أو أنهم يدخلون بعض أنواع النار وبعض دركات النار دون إيه؟ دون البعض. ولهذا يقول فمعنى هذه الأخبار لم يخلو من أحد هذه المعاني، لأن إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب، يعني كانت متعارضة. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهنأه وأهدأه، هو أهدأه وأهداه وأتقاه، أي احملوه على الوجه الأكمل، ما لم يعني احملوه على الوجه الأكمل ما لم تضطروا إلى غيره، قال رحمه الله مبينا هذا الحديث الذي ذكره عن علي، قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناؤه وأهداه وأتقاه. قال وخرج علي رضي الله تعالى عنه وقد ثوب بالصلاة، يعني نودي بالصلاة، الصلاة خير من النوم، فقال نعم ساعة الوتر هذه، كأنه بين لأبي عبد الرحمن السلمي أن هذا الوقت هو من أفضل أوقات أداء الوتر. قال وحدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال وخرج علي رضي الله تعالى عنه حين ثوب المثوب للصلاة فقال أين السائل عن الوتر، هذا حين وتر حسن. نعم، هو لما قال استدل قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به أهنأه وأهداه وأتقاه، هذا الحديث قاله علي بمناسبة، هذا هو المناسبة التي جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليا عن وقت أفضل أوقات الوتر، فقال له إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به أهنأه وأهداه وأتقاه، ثم سرد هذا هذه المناسبة التي قال فيها ذلك الخبر. نعم. لا، ثوب للصلاة بمعنى أنه نودي للصلاة، أذن المؤذن، المؤذن أذن للأذان الفجري، والمراد به الفجر الأول، فلما أذن للأذان قال علي الآن هذا الوقت هو من أفضل أوقات صلاة الوتر لأنه من آخر الليل، ثم قال باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. هنا كأن ابن خزيمة رحمه الله يريد أن يؤيد النظرية التي جاء بها والتي جمع فيها بين الأحاديث، وقال إنما جاء من قول الله تعالى إن الجنة، وما جاء من ذكر الجنة باسم الجنس يراد به الجنان، يعني أكثر من جنة. ورد أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه يحيي الناس ثم يميتهم ثم يحييهم، فكأن الإحياء الذي عليه الناس أن يكون مرتين، يحييهم بمعنى أنه يوجدهم في الحياة في المرة الأولى ثم يموتون ثم يحييهم مرة ثانية للحساب وللعقاب ثم إلى الجنة أو إلى النار ويكون في ذلك الخلود. فالآية ذكرت حياتين، لكن يقول يأتي أو جاء في بعض الروايات كما أشرت إلى أن ابن خزيمة ممن ذهب إلى أن الناس أو إلى أن المؤمنين الذين يدخلون النار للتطهير يموتون فيها، فهذا الموت الذي ذكر في هذا الحديث يعتبر موت زائد على الميتتين، إذا قال الله تعالى يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فجاءت وجاء هذا الحديث الآخر الذي فيه تفصيل وفيه زيادة، فهل تتصوروا أن هذا الحديث يتعارض مع الآية؟ الذي يريد أن ينتهي إليه ابن خزيمة رحمه الله أنه لا تعارض بين ذلك، لأن هذا على سبيل العموم وذاك على سبيل الخصوص، فيعمل الخاص على العام، ويكون معنى الآية والحديث أن الناس الذين لا يتعرضون لدخول النار من المؤمنين يموتون أو يحيون حياتين، لكن من أدخل النار ليطهر من عذابه ويطهر من معاصيه وذنوبه التي ارتكب، فإن ثمة ميتة خاصة في النار، لأن الحديث جاءت أن هؤلاء بعد أن يدخلوا في النار يموتون فيها، وأنهم يخرجون ضبائر، وأنهم يخرجون قد فحمت أو تفحمت أجسادهم، ثم إنهم يلقون في نهر الحياة فينبتون فيها كما ينبت أو كما تنبت الحبة في حميل السيل أو الحبة في حميل السيل. فهذه ميتة خاصة ليست لكل الناس، ولذلك لم تذكر في الآية العامة وذكرت على سبيل الخصوص. وليش انت تقول بالإغماء وبيت؟ ما دام القرآن ما دام الحديث سماها ميتة، فلماذا نحن نصرفها عن ميتة عن ميتتها الأولى عن ميتتها يعني المتبادرة؟ نعم، لكن هناك فرق، لأن هذه الأجسام تتفحم، وجاء الحديث بأنها تبعث فيها الحياة، وهذا يختلف عن النوم. نعم، تطهيره، وقد طهروا قبل أن يموتوا، فلما ماتوا، لأن هؤلاء ينتظرون الشفاعة ولا لا؟ وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشفعون، والله يحد لنبيه في كل مرة حدا. لا، هم يذوقون ويتعذبون، ولذلك لما يعذبهم الله العذاب الذي يستحقونه الفترة ما بين التعذيب والخروج يموتون فيه. قال: باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين، على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني احتجوا بهذه الآية وقالوا إن الله أخبر أنه يقول الناس على أو يقول القرآن على لسان هؤلاء ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فذكروا ميتتين وحياتين، والحياتان المراد بهما اللي هي الحياة الدنيا والحياة الإيه؟ الآخرة، وهذه الحياة العامة. أما حياة القبر فهي حياة خاصة، وهي حياة برزخية لم تذكر في هذا العموم، لكن هذا لا ينفي أنها ليست موجودة. والذين أنكروا هذه الحياة واستدلوا بهذه الآية رد عليهم بما جاءت به الآثار وبما جاءت به الآيات التي تخص أو تذكر هذه الحياة خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق فرعون وآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله تعالى قال: النار يعرضون عليها، وهذا العرض غدوا وعشية إنما أريد به في فترة البرزخ. إذن ف العرض النار التي يعرضون عليها لا تكون فقط للأجساد دون الأرواح، ولا تكون للأرواح دون الأجساد، وإنما هي لكليهما، إذن فهي حياة. ومع ذلك القرآن لم يشر إليها عندما تكلم عن الحياة العامة، فكأنه أشار إلى الحياة العامة، وهذه لما كانت حياة خاصة لم يشر إليها. هذا ما يريد أن يقوله ابن خزيمة رحمه الله، يخلص من هذا كله إلى شيء واحد، وهو يقول إن القرآن إذا لم يذكر شيئا خاصا ضمن الكلام العام أو ضمن المعنى العام، لا يعني أنما أنه إذا ذكره خاصا أنه يتعارض مع العموم، بل ينبغي لنا أن نجمع بين النصوص بأن نحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه، فيكون هذا من باب تخصيص العام. فنقول مثلا الحياة حياتان، حياة الدنيا وحياة الآخرة، ويكون في ذهننا وثمة حياة أخرى وهي حياة البرزخ، لكنها لما كانت حياة خاصة لم تذكر. وهكذا في قوله الجنة والنار، هو يقول إن الجنة اسم جنس والنار اسم جنس، وكون الكفار يدخلون النار والمؤمنين يدخلون الجنة، وكون المؤمن يدخل الجنة لا يلزم من دخوله الجنة أن يدخل كل درجات الجنة، بل قد يدخل الجنة ويمنع من بعض الدرجات لما ارتكبه من آثام في الدنيا، ولما ارتكبه يعني استعجل به حقه من النعيم في الدنيا، ولذلك يحرم هذه المنزلة وتلك الدرجة، أو أنه لم يعمل لتلك الدرجة ولذلك لا يدخلها. وهكذا من قيل إنه يدخل النار لا يلزم من دخوله النار أن يتساوى هو ومن يخلد في النار، فإن من يخلد في النار له درجة ودركة خاصة، ومن يدخل النار من أجل التطهير له دركة خاصة. فإذا دخل أو قيل دخل النار يعني دخل الدركة التي تتناسب معه، وإذا قيل لا يدخل النار يعني لا يدخل الدركة التي يخلد فيها. نعم. لا، الميتة الأولى التي ماتها في الدنيا. فين إماتتين؟ في قولي أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني أمتنا ميتتين وأحييتنا حياتين، بالنسبة للحياة حياة الدنيا وحياة الآخرة، والميتة قبل الخلق وبعد الخلق. نعم. قال وهذه الآية من الجنس الذي من الجنس التي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد، فافهموا لا تغالطوا. كأن الإمام ابن خزيمة يريد أن يشير إلى مسألة يذكرها الأصوليون ويذكرها الفقهاء، وهو أن العدد لا مفهوم له. فإذا قلت يعني أعطيك اثنين أو خذ ثلاثة، لا يلزم منه أن لا تأخذ أكثر، ولا يلزم منه أن تعطى أقل، لأن المراد هنا مجرد العدد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.